بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره تيسير الكلمة الرحمن، قال رحمه الله: تفسير سورة الفاتحة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قال رحمه الله: أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قوله رحمه الله: بسم الله، أي أبتدئ. تقدم لنا أن بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمقام، وذكرنا أن المناسب للمقام أن يكون أخص. فقول المؤلف هنا أبتدئ، أبتدئ، قلنا أخص منه أن يقول أقرأ، لأن أبتدئ يشمل الابتداء بالأكل والشرب والقراءة والركوب وغيرها. قال: أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، فكأنه قال بسم الله أي بمسمى هذا الاسم، لأن لفظ اسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، كقوله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوه المعبود، أصل الله كما تقدم هو الإله المستحق لإفراد العبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. نعم، أحسن الله إليك. الرحمن، قال الرحمن الرحيم، اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم بالرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بالله وصفاته، أي بأسمائه وصفاته وأحكام الصفات، وذلك أن أسماء الله تعالى على نوعين: أسماء متعدية وأسماء لازمة. فإذا كان الاسم متعديا فإن الإيمان به لا يتم إلا بأمور ثلاثة: أولا إثبات الاسم لله تعالى، وثانيا إثبات ما تضمنه من صفة، وثالثا إثبات ما تضمنه من الأثر. فمثلا الغفور من الأسماء المتعدية، نثبته اسما لله تعالى، وثانيا نثبت الصفة وهي المغفرة، وثالثا نثبت الأثر وهو أنه يغفر الذنوب. كذلك أيضا العليم نثبته اسما لله، ونثبته الصفة وهي العلم، ونثبت ما يترتب عليه من الأثر وهو أنه عليم بكل شيء. أما إذا كان الاسم لازما كالحياة، فإن الإيمان به يكون بأمرين: إثباته اسما لله، وإثبات ما تضمنه من الصفة. إذن الاسم إذا كان متعديا فالإيمان به لا يتم إلا بهذه الأمور الثلاثة: إثباته اسما لله، إثبات ما تضمنه من صفة، إثبات ما تضمنه من الأثر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال تعالى: الحمد لله، هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. رب العالمين، الرب هو، وقالوا بصفات الكمال لأن الله عز وجل يحمد على أمرين: على ما له من كمال الإنعام، وعلى ما له من كمال الصفات. فحمد الله تعالى يكون على كمال إنعامه وعلى كمال صفاته. ولهذا قال: وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. فهو سبحانه وتعالى يعامل عباده، أو أن معاملته لعباده دائرة بين الفضل والعدل، فالفضل للمؤمنين والعدل في حق الكافرين. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا الفضل، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم، فله الحمد الكامل من جميع الوجوه، لأن أل في الحمد للاستغراق في جميع الوجوه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال تعالى: رب العالمين. الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان، وهذا يتضمن المربي لجميع العالمين من سوى الله إلى آخره، يتضمن الرب هو أنه الخالق الرازق المالك المدبر، لأن حياة الآدميين لا تتم إلا بهذه الأمور: بخلق ورزق وتدبير. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاء في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. طيب، قال: وتربية الله تعالى لخلقه نوعان، يعني أن ربوبيته على نوعين: عامة وهي خلقه للمخلوقين، ورزقه يعني ما يرزقهم من رزق، هذا من تمام ربوبيته سبحانه وتعالى، وسواء كان هذا الرزق الذي يرزقونه من حلال أم حرام، لأن الرزق في اللغة بمعنى العطاء، سواء كان حلالا أم حراما، حتى ما يسرقه السارق يعتبر رزقا لكنه محرم. ولهذا قال السفارين رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلالي وضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوقا بغير رزق. أما الخاصة فهي تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم إلى آخره. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. قال تعالى: مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها. طيب، مالك يوم الدين، وقلنا إن قول مالك فيها قراءة سبعية ملك، فهو سبحانه ملك مالك رحمك الله، لأن من الناس من يكون ملكا لكن لا يملك، ومنهم من يكون مالكا لكنه ليس ملكا، فإذا كان مالكا وملكا اجتمع حصل الكمال. إذن مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين. ووجه ذلك أن من الناس من يكون ملكا لكنه لا يملك، بمعنى أن التصرف لغيره، ومنهم من يكون مالكا ولكنه ليس بمالك، بمعنى أن الملك وكل إليه الأمر لكنه سبحانه وتعالى ملك مالك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى أنه يستوي في ذلك اليوم حتى إنه عندنا بالفتح عندي بالكسر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك اليوم الدين وغيره من الأيام. فالناس في ذلك اليوم على حد سواء، لا فرق بين مالك ومملوك، حر وعبد، غني وفقير، فهم على يعني مرتبة واحدة، وإنما يتفاضلون بعد الجزاء والحساب بحسب أعمالهم، هم درجات عند الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال. نعبد ونستعين، الاستعانة نوع من العبادة، فهي تدخل في العبادة، ففيها تقديم العام الذي هو نعبد على الخاص الذي هو نستعين. نظير ذلك: تنزل الملائكة والروح فيها، فالروح من جملة الملائكة، فهو من باب عطف الخاص على العام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة. وهذا تعريف للعبادة باسم المتعبد به، لأن العبادة لها إطلاقان، تطلق على التعبد وعلى المتعبد به. فالتعبد الذي هو فعل العابد معناها التذلل لله تعالى حبا وتعظيما، وأما إذا أطلقت العبادة على المتعبد به فإنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. فمثلا الصلاة عبادة، هذا باعتبار المتعبد به، فعلك للصلاة قيام وقعود وركوع وسجود هذا تذلل، تذلل. إذا العبادة لها إطلاقان، تطلق بمعنى التعبد الذي هو فعل العابد وعلى المتعبد به، فالصلاة عبادة، فعل العبد لها عبادة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصودا بها وجه الله. فبهذين وهذان شرطا العبادة اليوم: الإخلاص، الإخلاص لله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وثانيا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام لا تتحقق إلا إذا جمع الإنسان أوصافا، بأن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي زمانها وفي مكانها وفي هيئتها. لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في هذه الأمور الستة: أولاً أن تكون موافقة للشرع في سببها، فمن شرع سبباً لم يجعله الشارع سبباً فالعبادة ليست مقبولة. فمثلاً لو أنه كلما دخل بيته صلى ركعتين، نقول جعل سبباً لم يجعله الشارع سبباً، فهذا بدعة. ثانياً أن تكون العبادة موافقة للشرع في زمانها، لو أنه حج في رمضان أو في ذي القعدة أو صام رمضان، قال رمضان يصادفه أيام الصيف، سوف أقدم العبادة من باب المسارعة إلى الخير، فصام قبل رمضان أو صلى قبل الوقت لا تكون مقبولة لأنه لم يوافق الشرع في ماذا؟ في زمانه. أيضا في جنسها، جنس العبادة، لو ضحى بفرس أو بغزال أو بأرنب، قال أنا فقير اتقوا الله ما استطعتم، فلا تكون مقبولة لمخالفتها للشرع في ماذا؟ في جنسها. خامسا في قدرها، لو طاف بالبيت 5 أشواط أو سعى 6 أشواط أو صلى الظهر 3 أو المغرب 4 لم تصح لعدم موافقتها الشرع في ماذا؟ في القدر. أيضا الخامس في الصفة والكيفية، لو صلى لكن يسجد قبل أن يركع، أو في الحج يبيت في المزدلفة قبل عرفة، أو يرمي الجمار قبل المبيت، فإنها لا تكون مقبولة. إذن هذه 6 أوصاف لقبول العبادة، أو إن شئت فقول 6 أوصاف لتحقيق المتابعة. إذن العبادة لا بد لقبولها من شرطين، الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن المتابعة لا تتحقق إلا بأوصاف 6: أولا موافقة الشرع في الجنس، والثاني في السبب، الزمان، المكان، القدر، الهيئة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم. ولذلك شرع للإنسان إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كنز من كنوز الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. وكثير من الناس حينما يسمع موتا أو مصيبة تجد أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا في الواقع مخالف لما جاءت به النصوص: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمشروع عند المصائب من موت أو غيره أن يسترجع، لا أن يأتي بالحوقلة التي هي استعانة. وإن كان الحوقلة لها وجه، يعني إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله مع قوله إنا لله وإنا إليه راجعون لها وجه، وهو أنه يستعين بالله تعالى على الصبر على هذه المصيبة، فلا ينكر على من قالها مع الاسترجاع، لكن أن يقتصر عليها هذا محل نظر. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته. طيب، وفي قول دلنا وأرشدنا ووفقنا جمع بين نوعي الهداية، هداية الدلالة في قوله دلنا وأرشدنا، وهداية التوفيق بقوله ووفقنا إلى الصراط المستقيم. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام، أن يهديك الله إلى دين الإسلام هذا هداية، وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل، فالإنسان قد يهديه الله، قد يهدى إلى دين الإسلام، لكن لا يهدى في الإسلام. إذن الهداية تكون للإسلام وفي الإسلام، فالهداية للإسلام أن يوفقك الله تعالى لدخول دين الإسلام وأن تسلم لله تعالى، والهداية في الإسلام أن يوفقك لسلوك طريق الرسل فيه، وذلك قال لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، بحيث أنك تكون قائما بما أوجب الله عز وجل عليك من العبادة مخلصا متبعا. أفهمتم؟ إذن الهداية هداية التوفيق تكون هداية للإسلام وهداية في الإسلام. فالهداية للإسلام أن يوفقك الله تعالى للدخول في هذا الدين، والهداية في الإسلام أن يوفقك أيضا للتعبد لله بما شرع، لأنه قد يوفق الإنسان للدخول في دين الإسلام ولكن يكون على ضلال. فالذين مثلا يدخلون في دين الإسلام ولكن عندهم بدع وخرافات، توسل بالأولياء أو استغاثة بهم أو نحو ذلك، هؤلاء لم يهدوا في الصراط. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط ونحوهم كالنصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود مطلقا والنصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك رحمه الله. وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. كالنصارى متى؟ قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. طيب، يقول في هذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية من قوله رب العالمين، وتوحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله عبادة وباعتبار المخلوق ألوهية. قال وهو إفراد الله بالعبادة ويؤخذ من لفظ الله، لفظ الجلالة، ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله على الوجه اللائق به، يعني التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقل ولا تشبيه زيادة التوكيد، وإلا التمثيل أبلغ في النفي، ولهذا تقدم لنا أن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، بحيث تقول من غير تمثيل أولى من قولك من غير تشبيه، لوجوه: أولاً أن هذا اللفظ هو اللفظ الوارد في القرآن الكريم، قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال ولله المثل الأعلى، وثانياً أيضاً أن لفظ التشبيه صار عند بعض طوائف أهل البدع معناه نفي الصفات، ولذلك يسمون أهل السنة والجماعة المشبهة، لأنهم يثبتون الصفات، فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات. ثالثاً أن نفي التشبيه على وجه الإطلاق لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك في تلك الصفة التي اشترك فيها. فمثلاً العلم الله عز وجل ذو علم، والمخلوق عنده علم، فاشترك في الصفة، لكن بينهما بون شاسع وفرق واسع من حيث آثار هذه الصفة ومقتضياتها. نعم. إذن الأولى أن التعبير بماذا؟ بنفي التمثيل، وهذا ومن أول من عبر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، فإنه في مقدمتها ذكر أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفات الله عز وجل من غير تمثيل. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك. نعم، وتضمنت إثبات النبوة في قول اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع، يعني كيف تهتدي إلى الصراط المستقيم وأنت لا تعرفه؟ لأن الصراط المستقيم لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق الرسل الذين هم يبلغون عن الله تعالى رسالاته، ففيها إثبات النبوة والرسالة بطريق اللزوم. نعم، لأن الإنسان لو قال اهدنا الصراط المستقيم، أين هذا الصراط حتى أهتدي إليه؟ هل يمكن أن تعرف الصراط؟ لا يمكن إلا عن طريق ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. نعم. وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، ولهذا يقول كما تدين تدان. أحسن الله إليك رحمه الله. وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، تؤخذ من قوله نعبد نستعين، فأضاف الفعل ماذا؟ إلى العبد، مما يدل على أن له قدرة واختيارا وأنه فاعل حقيقة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو معرفة الحق والعمل به، والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف، لأنه إما أنه لم يهتدي إلى الصراط المستقيم، أو أنه عرف الصراط لكنه لم يسلكه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، تضمنت إخلاص الدين لله تعالى، قال إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، ولا نخص بالعبادة إلا أنت، وإياك نستعين. والإخلاص هو كما سبق أحد شرطي قبول العبادة، كما قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله أعلم.